رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها الدروس والعبر ونذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا عندما التقى جيش المسلمين بجيش الكفار الذين خرجوا ليصدوا عن سبيل الله، فالتقوا عند بئر بدر التي أطلقت فيما بعد على هذه الغزوة، غزوة بدر التي نصر الله تعالى بها نبيه وأعز جنده وهزم الكفار وحده، لا إله إلا هو سبحانه، قال ربنا وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى ربه يتضرع له بأن ينصره وأن يؤيده، فأنزل الله تعالى جبريل وألفا من الملائكة يقاتلون مع النبي وأصحابه. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بدأت المواجهة وقتل 3 من أبرز قادة المشركين، وبدأت هذه المعركة وكان المسلمون في قلق من هذا الصدام، إذ أنهم خرجوا لغير هذا القتال، خرجوا للغنيمة، فإذا الغنيمة انقلبت قتالا ومعركة وسيوفا ونبالا وأسهما ورماح، لكن الله تعالى أيدهم بجند من عنده وأنزل عليهم السكينة وأنزل عليهم مطرا يطهر قلوبهم ويثبت أقدامهم. توقفنا عند مصرع أبي جهل. أبو جهل كان يطلق عليه في الجاهلية أبو الحكم، وهو عمرو بن هشام، وأما صلة قرابته فهو خال لعمر، وكان رجلا عظيم الجثة عظيم الكفر والشرك والعداوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وكان هو الذي أشار على من معه في دار الندوة بقتل محمد صلى الله على سيدنا محمد، ولكنها فشلت وخابوا وخسروا، وهو الذي ضحك واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع أحد الأشقياء من القوم سلا جزور بني فلان على كتف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شتم محمدا واستهزأ به، فورقته سوداء وأفعاله أفعال رجل حقد على الإسلام وأظهر العداوة للمسلمين. والآن جاء القصاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت من صلاته فقال ودعا عليهم بأسمائهم: إني جئتكم بالذبح، وقد اقتص الله تعالى منهم يوم بدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يذكر لنا عبد الرحمن بن عوف كيف صرع أبو جهل، قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فتيان صغيران، قال: فكأني في الصف لم آمن بمكانهما، أي خفت عليهما. المعركة ما زالت في بدايتها، والسيوف والأطراف تتطاير، والسيوف تضرب، وهذا يضرب هذا، وهذا يطعن هذا، وهذا يقتل هذا، وذاك يسقط، وذاك طرف في الأرض قد وقع. قال: حمي الوطيس، وأنا في الصف إذ جاءني الفتيان، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه فتى عن اليمين والآخر عن الشمال، فقال له يا عم، قال أحد الفتية سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل، أين أبو جهل؟ أرني إياه. فقلت يا ابن أخي فما تصنع به؟ فتى صغير يسأل عن قائد المعركة وصنديد من صناديد الكفر والشرك وعدو لله سبحانه وتعالى، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، يسأل عنه صبي صغير. فقال له متعجبا عبد الرحمن بن عوف فما تصنع به؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، انظر إلى حب الأنصار للنبي محمد صلى الله على محمد، ورضي الله عن الأنصار، حب الأنصار من الإيمان، من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف فتعجبت من كلامه. قال وغمزني الآخر، قال فالتفت إليه فقال مثل مقالة صاحبه. قال فبينما أنا في الصف وهما على جنبي إذ نظرت إلى أبي جهل يجول ويصول بين الناس وحوله الناس رفعوا سيوفهم ورماحهم، فقلت لهما ألا ترياني ذاك؟ وأشرت إلى أبي جهل فقال نعم. قال ذاك صاحبكم الذي تسألاني عنه. قال فما أنهيت كلامي وانطلق مثل السهم فابتدراه كل واحد بسيفه، أنظر إلى أبي جهل سقط أبو جهل. الله أكبر، الله أكبر. فابتدراه كل واحد بسيفه قد دخل بين الصفوف، وكل واحد طعن أبا جهل طعنه حتى سقط أبو جهل، فصاح الناس قتل أبو جهل قتل عدو الله. جاء في الخبر أن واحدا منهم ضربه عكرمة ابن أبي جهل على ساقه فقطعت، وقيل في رواية أخرى أنهما قد اجتمع عليهما الكفار فقتلوهما، وجاء في رواية أخرى أنهما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول لقد قتلت عدو الله يا رسول الله، ويقول الآخر بل أنا الذي قتلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله، كلاكما قتله. وهؤلاء الفتيان هما كما جاء في رواية الأول اسمه معاذ بن عمرو بن الجموح، والآخر معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فتية آمنوا بربهم وصدقوا في توحيدهم وصدقوا في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فنصروه وأيدهم الله، فانغمسوا في العدو ليقتلوا عدو الله، وقد كان فقتل عدو الله. وقبل أن يموت أبو جهل وبعدما انتهت المعركة، جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا ماذا صنع أبو جهل، انظروا إلى أبي جهل. فتفرق الناس فوجده عبد الله بن مسعود نظر في جثث القتلى وهو يبحث عن أبي جهل، إذ وجده عبد الله بن مسعود وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه. ابن مسعود كان رجلا دقيق الساقين نحيف الجسم، لكن لا يغرنك الأجسام، رقى مرة وصعد على شجرة كشفت الريح ثوبه فبانت سيقانه، فضحك الصحابة من دقة سيقانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم، فقال: أتعجبون من دقة سيقان ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده، لهن في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وثبت عند أهل السير كما ترجم ذلك الإمام الذهبي في السير أنه أول من صدع بالقرآن الكريم بمكة، وقد علمه الله وفقهه في الدين، فكان عالما حافظا لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قد رعى الغنم عند أبي جهل، فلما وضع رجله على عنقه وأخذ لحيته فنطق ذاك العدو، فماذا قال أخزاه الله؟ قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هؤلاء المتكبرين الجبابرة الذين عظموا الدنيا وعظمهم الناس ودخل الغرور في قلوبهم حتى أصبح الواحد منهم جبارا يستضعف المستضعفين ويأخذ حقوق المظلومين، يموتون على أشنع الموتات في آخر رمق، وقبل أن يموت يتكبر ويقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، خبت وخسرت، ستلقى الله وسيعذبك الله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهو في آخر رمق عند سكرات الموت يتكبر: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رعي الغنم. وكذلك حال فرعون، فإن فرعون لما أغرق لم يقل: آمنت بالذي لا إله إلا هو، أو آمنت بالله الذي لا إله غيره، بل قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، من تكبره. فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان كما قلنا ابن مسعود قد رعى له الغنم، فلم يكمل كلامه وأخذ سكينا فحز رأسه، قطع رأس ذاك الخبيث فرعون هذه الأمة، وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرا من أذنه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرني إياه. فلما رآه قال: هذا فرعون هذه الأمة. وجاء في أثر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن مسعود يجر رأس أبي جهل قال: أذن بأذن والرأس زيادة، الأذن بالأذن والرأس زيادة. وذلك أن ابن مسعود كان يرعى الغنم، ومرة لطمه أبو جهل فشق أذنه، نعم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن بأذن والرأس زيادة. ونقف هنا لنبين للناس أن الشريعة جاءت تبين ما أنزله الله تعالى على نبيه من أحكام ومن شرائع ومن دين لا بد للناس أن يدينوا ربهم به، ألا وهو الغلظة على المشركين. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ومن ذلك حز الرؤوس، فإن هذا أمر مشروع وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن مسعود يحز رأس عدو الله، نعم، بل إنه داعبه وقال: الأذن بالأذن والرأس زيادة، نعم. ولا يقول أحد أن هذا موتة شنيعة، كيف تفعلون، تقتلون الناس كالخراف وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، قد رآه بل وأمر به لما أرسل عبد الله بن عتيك، وأرسل من قتل كعب بن الأشرف، وأرسل من قتل خالد الهذلي، وأرسل الزبير لما قال له اغدو إلى هذا الشيخ الكبير واقتله، فمال الزبير إلى صخرة فأضجع دريد بن الصمة وحز رأسه. نعم، كل ذلك بمرأة ومسمع نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان هذا الأمر فيه مخالفة شرعية لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معروف عند أهل الفقه والأصول. نعم، ولذلك لابد أن تعرف أخي المسلم أننا لابد أن نواجه هؤلاء الكفرة والمشركين بالغلظة وبالشدة ليكون الدين كله لله. نعم، قتل عدو الله وحز رأسه وكبر الناس، واستبشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانهارت قوى المشركين الذين خرجوا ليحادوا رسول الله ويحادوا ربنا سبحانه وتعالى ويصدوا عن سبيل الله. نعم، نصرهم الله تعالى على عدوهم بإيمانهم وبتوحيدهم وبعقيدتهم لله دروهم. قد أنزل الله تعالى ملائكة وسمى هذه المعركة بالفرقان، فقد فرق الله بين الحق والباطل، للباطل جولة وصولة، ولكن الصولات والجولات للحق أبدا أبدا، قال الله والعاقبة للمتقين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله عزيز حكيم. ومما ذكره أهل السير في هذه المعركة أن عبد الرحمن بن عوف وأبي بن خلف كانا صديقين في الجاهلية بمكة، فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن ووجده أسيرا قد قيده بعض الصحابة، فأراد أن يفزع له وأن يكون هذا الأسير من نصيبه، فذهب إليهم وقالوا خلوا سبيله لي، فأخذه وأخذ يمشي به، وكان معه ابنه، أي كان مع أمية ابنه يشارك في المعركة. فجاءه الصحابة وقد ناداهم بلال، لأن بلال قد أوذي من أمية وكان عبدا عنده وكان يؤذيه وكان يعذبه وكان يضع الحجر كما ذكرنا على بطنه في الصحراء في شدة الحر، وبلال ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فلما مكنهم الله تعالى من رقبته أندعه؟ لا والله لا ندعه. فقال بلال رأس الكفر أمية لا نجوت إن نجا. فقلت القائل عبد الرحمن بن عوف، فقلت لبلال يا بلال إنه أسيري. فنادى بلال بأعلى صوته يا أنصار الله، هذا رأس الكفر أمية لا نجوت إن نجا. فجاءوا وحاطوا به. في رواية قال فقلت لي أمية، قال أتألفه ليسلم. وإلا فعبد الرحمن بن عوف لتعلم أنه لا يدافع عن المشركين ولا يدافع عن الشرك ولا يحب المشركين ولا يحب الشرك. هؤلاء هاجروا وكان هو من الستة الذين بشرهم النبي بالجنة وهو من السابقين، ولكن يتألفه ليسلم. لكن هؤلاء رؤوس الطواغيت لا بد أن يقتلوا وأن تمرغ أنوفهم بالتراب. فقال اجلس، فجلس وأخذ عبد الرحمن مكانا فوقه، فأخذت سيوف الأنصار تضرب ذاك الرجل من تحت عبد الرحمن بن عوف، وكان ابنه بجانبه، فضرب ابنه ضربة مات منها. فصاح أمية، قال صاح صيحة ما سمعت مثلها قط، فزعا على ابنه. ثم تناولته سيوف الموحدين فدقوا عنقه ومات أخزاه الله. فكان عبد الرحمن فيما بعد يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدرعي وما غنمته ممن قتلته وفجعني بأسيري. نعم، وفي هذه المعركة كما ذكر ابن هشام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة، وأيضا نادى أبو بكر رضي الله عنه ابنه، وكان يومئذ على الشرك، ناداه حتى يظفر به ويقتله، لتعلم أن هؤلاء الذين صدقوا بإيمانهم وصدقوا بتوحيدهم قد وصفهم الله تعالى: لا تأخذهم في الله لومة لائم، قد صدقوا نبينا. وأثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى بأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس، كالأبناء والآباء والإخوان وعشيرتهم، لا يقدمون على دين الله أحد. فكان أبو بكر حريصا بأن يظفر بابنه ليقتله، وقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يومئذ خاله العاص، وقتل أبو عبيدة أباه، فأنزل الله تعالى قرآنا في حق أبي عبيدة، قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. نعم، وهذه هي عقيدة الولاء والبراء، هذه هي العقيدة التي لا بد أن نتشبث بها وأن نتعلم من أسلافنا وأن نتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر أن رجلا أسلم فقال: يا رسول الله، مرني بما شئت، والذي بعثك بالحق لا أعصي لك أمرا. قال: اذهب فاقتل أباك. فما التفت ذاك الشاب وانطلق مسرعا نحو أبيه المشرك ليقتله، فناداه النبي: أقبل يا عامر، إنا لم نؤمر بقطيعة رحم. يدل على صدق إيمان الصحابة الكرام: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ومما يذكر كذلك أن عكاشة ابن محصن الأسدي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذعا من حطب. كان عكاشة، وعكاشة يصح اللفظين، قد انكسر سيفه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناوله النبي صلى الله عليه وسلم عودا أو جذعا من حطب، فقال له: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه بيده، فعاد سيفا طويل القامة شديد المتن أبيض حديد، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذاك السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة، وقد بشره النبي بالجنة أنه سيدخل مع الذين لا يحاسبهم الله تعالى 70 من أمة النبي محمد، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أخذ الصحابة الكرام الأسرى وساقوهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خبر الأسرى؟ ومن هم الذين أسروا؟ وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشارة الصديق والفاروق في أمر الأسرى؟ هذا ما سنذكره بإذن الله تعالى ونتعرف عليه في الحلقة القادمة، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.